السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طب وإيه المطلوب مننا نشتغل؟ أشهر سؤال شافه الصراحة سمعته في الخمس ست سنين اللي فاتوا بذاكر قيصريات قول لي يا ابني الإبليكيشنز بتاعت القيصريات. طيب عملها لك بطريقة ظريفة خالص. كاتب لك A B C D باختصار شوية حاجات، أدي أول حاجة تحت عنوان ماتيرنال، وممكن أبني قيصرية فيتال، فواخد عندي أسباب من الباور والباسنجر والباسج، دي الأسباب الفيتال. نمرة اثنين، طب ونمرة ثلاثة بتكمل بعد عمليات معينة، عمليات معينة اوبستاتريك، عمليات معينة جاينة، عمليات معينة اوبستاتريك بتضرب جراح جدار الرحم فبخاف لا تولد قيصرة لا يفرع، عمليات معينة جاينة بتضطرني بعديها اولد قيصرية للعملية تفوز. تمام، دي اسمها الايه؟ الانديكيشن. وعلى الناحية التانية هتلاقيني كاتب لك كومبليكيشن، وكاتب لك كانت الانستيزيا والهيموريدج والانفكشن والانجري و قدم لك كده سبيسيفيك انجرز لحاجات كومبليكيت تذهب لك يعني كلها انت عارفها. طيب وبعدين اعمل لك ايه؟ وبعدين اكتب لك هنا التكنيك. يعني ايه يا دكتور التكنيك؟ احنا علينا تكنيك، عمر ما عليك تكنيك لحاجه. امال ده ليه بتقول التكنيك؟ عشان بتسال الشفوي، فاحنا لسه هنحفظ. لا ده مطابق اكتب لك العمليه. وايه هي العمليه؟ العمليه هي الديفينيشن، انك بتعمل تو انسيجن، صحيح، وان ابدومينال وانذر يوتراين. يبقى بس هتعرف الابدومينال اسمه ايه؟ اليوتراين بيتعمل ازاي؟ نمرة ثلاثة تو ديليفر ذا فيتس اند بلاسنتا. ما هو ده الديفينيشن بتاع السيزيريان سيشن. It is a way to terminate pregnancy after the period of viability through two incision, one in the abdomen, the other in the uterus, to عندي deliver the fetus and placenta. ما هو ده الديفينيشن. وبعدين بقول لك ايه الحاجات اللي انت المفروض تاخد بالك منها قبل العملية؟ ايه الحاجات اللي المفروض تعملها عندي بعد العملية؟ ظريفة يعني، هتلاقيها عبيطة قوي. وبعدين بقول لك ايه؟ هتقول لي انت ساعتها تبقى انا اعمل ايه؟ واحد نعمل اللور ولا الابر؟ اروح هنا عندي اروح كاتب لك في الاخر الايه؟ الفرق عندي كومبير اند كونتراست ما بين الابر سيجمنت سيزيريان سيكشن واللور سيجمنت. طبعا مين الاحسن؟ اللور سيجمنت سيزيريان سيكشن. انت طبعا فاكر ان اللور سيجمنت سيزيريان سيكشن هو الاحسن علشان سبب واحد بس. ايه هو السبب ده؟ ان هو لاس انسيدنس تو ايه؟ تو رابشر. النهارده هيتضع ده ان هو less incidence to rupture, less incidence of hemorrhage, less incidence of infection, less incidence of adhesion, less incidence of paralytic ileus, less incidence of maternal mortality rate. هتكتشف ان في بلاوي بلاوي بلاوي، بس هو الاساس اللي انت عارفه less incidence. دكتور في كلام جديد هتقوله؟ خالص. الكلمه الوحيده الجديده اللي انا هقولها هي دي. ايه دي بقى اللي انت تقولها؟ ان لو واحده عملت دي بس على شرط تبقى كم مره لور سيجمنت سيزيريان سكشن؟ وانس. ساعتها ممكن اجرب حاجه اسمها ايه؟ في باك. هو ده الكلام الجديد؟ دكتور هو ده الكلام الجديد. بس في باك. فاجينال بيرث افتر سيزر. وليه؟ دي دعوه. عارف كده يقول لك دي دعوه من الامم المتحده؟ ليه؟ اصل لقينا اكبر سبب عندي للقيصريات دلوقتي هو بريفيس عندي سيزيريان سيكشن بيفور. ابقى عندي قاعده بتقول whenever you have a patient which had only one previous delivery by lower segment cesarean section, try your best, try your utmost to deliver here vaginally after this cesarean section. Why? عندي نسبة النجاح 70 to 75%. دكتور الكلام ده احنا ما بنسمعوش. طبعا. خاف. اخاف اولد واحدة vaginal بعد cesarean section. لا ايه؟ لا بس ده كلام علمي. ده كلام وبتعملوه؟ بنعمله. واقول لك بنعمل ايه عنه. ففهمت قصة القيصرية ايه؟ طب وايه المطلوب؟ المطلوب انك ما تتوهش ورق نظري. روح وبص على الورقه دي، وهتروح النهارده الساعه 7، ها؟ وبص على الورقه دي وافضل قارن بيها وبين الورق النظري الاول، وزود وحنطف وظبط، ايفن قطعها واعمل ورقه في يور اون. المهم ان انت تو جيت واي، ان الامور تبقى اسهل شويه. يعني ايه يا دكتور اسهل شويه؟ اصل انت في اخر السنه، وانا شفت الكلام ده حسين قصاد عيني، ان سيمبل سبيكينج واحد بيسال في الشفا، كان دكتور علي والله ربنا يبارك له ويمسيه كل خير، هو بيقول ايه ابن الانديكيشن اوف سيزيريان سكشن؟ الوقت فول ستوب. عارف لو كان بس ربنا نصر وافتكر ان هو اسباب في الام اسباب في البيبي وبعد عمليات اوبس او جاينا الله كان يقول كل حاجه بس انا افتكر بس بلو شورت بس قبل ما اقول لك الانديكيشن هيبقى لنا نلعب الاول بسم الله الرحمن الرحيم سيزارين سكشن ديفينيشن يعني ايه سيزارين سكشن termination of pregnancy after the period of fetal viability through cut incision through two incisions one abdominal and one uterine two for what a doctor to deliver the fetus and the placenta صحيح ده هو الخطوات العملية هي الايه الديفينيشن اللي عنده برافو عليك تمام بس عايز اقول لك حاجه بالديفينيشن انت قلت لي ايه termination of pregnancy بعد ال period of fetal viability من خلال تو انسيجن واحد ابدومينال والتاني يوتراين ممكن نلعب مع بعض صحيح ممكن نلعب مع بعض هل هي يقول لي امال لو عملت الليله دي بس قبل الاسبوع ال 28 اسمها ايه؟ ربنا يبارك لي مش الدنيا بقت هبله ازاي في اخر السنه؟ استروتومي طيب ممكن اشد عليك اكتر شد هبله يعني استروتومي ده جرح قولك حضايف صح ليه؟ لانه يبان apparently ان هو في اللور سيجمنت انما لكن هو حقيقه فين؟ حقيقه في الابر سيجمنت ليه يا دكتور؟ لان اتعمل عندي فتره مين فيها ما كانش لسه اتكون اللور سيجمنت ما كانش فاكر الرسمه يعني؟ اهو ده زي ده سبحان الله لكن الفرق اللي ايه يا دكتور؟ التوقيت قبل الاسبوع ماشي يا دكتور يبقى ده اول استثناء لو اتعمل قبل الاسبوع ال 28 اسمها هيستوتومي وتقطع الشباب طب اطمني للمره الثانيه بقول لك ان هو بعد البريد فيتا فايرت من خلال اثنين انسجن طب ينفع يتعمل من وان انسجن ينفع افتح البطن بس والاقي العيل قول لي امتى تلاقي العيل في وشك اكتوبيك كوربشن يوترس ادفانسد اكتوبيك كورب طب ساعتها بنسميها سيزيريان لا ومن ساعتها نسميها ايه لابراتوري بس كده خلاص تمام ماشي يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم دوس يلا ندوس يلا ندوس اول حاجه انديكيشن قسم لك ماتيرنال والناحيه الثانيه الفيتال دول وبعد عمليات ماتيرنال ايه يا دكتور حكايه اي بي سي اي دي يعني انتي بارتم هيموريدج يعني ايه يا دكتور عندي انتي بارتم هيموريدج دي الحصه اللي هناخدها الجدول مكتوب عندكم بره على فكره اللي عايز يبص عليا دي الحصه اللي هناخدها الاسبوع الجاي بس مش هتيجي بقى انت اكبر من كده بكتير انا يا دكتور انتي بارتم هيموريدج بلاسنتا بريفي ولا اكسيدنتال بلاسنتا بريفي القاعده بالبلاسنتا بريفي كونزرفيشن ولا ترمينيشن ويوم ما ترمينيت هترمينيت القاعده في الاكسيدنتال هي مش كونزرفيشن ولا ترمينيشن ويوم ما هترمينيت هترمينيت ازاي؟ فاجينا خلاص انتهت القصه دي يبقى السيزيريان سكشن اكتر اكتر حضرتك عندي بي سنتا بريفي تمام ماشي خش عندي في حضرتك بي ايه بي دي يا دكتور؟ بي عندي دي يعني بريشس بيبي والله بريشس ماشي بريشس بيبي يعني ايه يا دكتور بريشس بيبي؟ بريشس بيبي عندي يعني طفل عزيز يعني ايه طفل من هو الطفل العزيز بيقول لك الطفل العزيز ده هو دكتور اللي جه بعد الشقه جه بعد لما جه عريس انا ماليش دعوه بالتقرير اللي نزل امبارح من الجهاز المركزي قال 18 مليون ماليش دعوه كان حديث كل الفضائيات امبارح انا ماليش دعوه هم وصلوا 18 مليون تمام ماليش انا دعوه ماشي ايه هو الطفل العزيز اللي 18 مليون ال 200 الحمد لله انا عارفهم اهو ماشي ايه هو الطفل العزيز ان لما تجيبيه بعد 35 سنه اشمعنى بعد 35 سنه؟ اصل مش ضامنه يا اختي انك تخويه بعد كده اخر العمر ماشي هو ده الطفل العزيز مين الطفل العزيز اللي جه بعد لونج بيريد اوف انفرتيليتي يبقى تعريف البريشس بيبي ده عندنا اثنين elderly primary gravidant بعد 35 سنة أو long period of infertility أنا ما اعترضش معاك حق اعترضش أنا موافق على اعتراضي يعني لو رحت بالشفوي وقلت له إن ما يبقى عندي long period of infertility وش قيصرية علشان ده precious baby ده شغل مصري أوي ده شغل ناس حنينة وقلبها حنين أوي إنما علميا لو أنت في إنجلترا وأمريكا ما تموت لو يعني تولد فاجينال هيموت يعني ده علمك في اخر الدرس هقول لك المورتاليتي ريت والموربيديتي ريت بتوع السيزيريان سكشن اكبر من الفاجينال ديليفري مش عارف يعني فما تفتكرش يعني الكلام ده كلام صح بس الكلام ده نعمله طبعا في مصر واحده ما خلفتش بقى لها 7 سنين وجابت عيل وراحت مسميها ابو عرام علشان يعيش وما يتحسدش نفتكر ده تولده سيزيريان سكشن وش بس الكلام ده ما هواش ايه؟ ما هواش علمي واحدة قادر للبرايم جراف ده ايه قد ايه الكلام الفارغ ده كلمة زبالة كلمة العانس دي. وهي لما تتجوز على خمسة والجواز ما هوش إيشو يعني الهدي تتجوز لما تتجوز لما تعيش لنفسها هي يعني مشكلة يعني. خمسة لما عندها ميادين فاضية والشوارع فاضية والصياعة على أكثر من شيء 35 سنة وأكثر من كده تقول طبيعي تقول القصار بريشس بيبي ده لفظ غلط خصوصا في الشاب هيدقك ويقول لك يعني ايه بريشس بيبي فنقول له الست اللي جابت بيبي 35 سنة واللونج بيبي يقول لك يعني ايه بالعربي يقول لك الطفل عزيز قول له امك هيقول لك امك مخلفه كام وهو مخلفها أربعة وانت رقم كام رقم 3 يعني انت عزيز ولا مش عزيز قالت لو كنت عزيز ما كنتش يجيبوني امه الكليه لا انا مش عزيز امال يا ابن مين الضياع ايوه يبقى بريشس بيبي دي بريشس بيبي دي عليها كلام طيب وسي دي يعني ايه بتكتب ورايا تكتب دي السي دي اللي هتعجبك قوي continuation of pregnancy is hazardous سي دي هتعجبك قوي whenever continuation of pregnancy is عندي hazardous يعني ايه hazardous يعني خطر بس مين هم اللي خطر خلاص ما انت عارف البري كلانس امتى الدايابيتس ميليتس امتى مش عارف الهارت ديزيز امتى ان هو ايه عندي يبقى عندي ايه خطر ماشي يا دكتور اوكي طب ودي اللي في الاخر دي ايه دايابيتس مش معنى بقى الدايابيتس ما خلاص فاكرين القواعد اللي عندي يلا بري كلانس يا ده دايابيتس سيزيريا هارت انا ممكن اقول ده غالبا غالبا دي بنت ناس الهارت غالبا فاجينال دايابيتس غالبا سيزيريان اخلي كلامك كده مواسع شويه حكايه ايه دايابيتس يبقى اربعه يتحطوا عندي في الخانه دي ايه اشهر سبب للقيصريه في اللي انا قلته ده؟ لسه ما جاش اشهر سبب للقيصريه لسه ما جاش انت عارف هيجي امتى؟ انت اشهر سبب للقيصريه هيجي امتى؟ تمام؟ عشان يبقى الكلام واضح تعرف الاسباب وبتعرف الاشهر طب مش انا يا دكتور على الفيتس بتقول لي ايه باور وفات تعالى على الباور عندي ايه يا دكتور الباور ده الباور عندي مينو اوكسيلري يعني ايه اوكسيلري يا دكتور كان انتيريور ابدومينال وول الابدومينال وول تبقى ضعيفه اه دي اسمها ماتيرنال ديستريس مش قادره تحزق انت ممكن تعمل سيزيريان سكشن عشان ماتيرنال ديستريس اه ماتيرنال ديستريس قبل الفول سيرفكس شوف شوف الخبيث قال ايه قال لي طب مش قادره تحزق اروح اعمل ايه فورسبس رحت لحقه على طول وقال الماتيرنال ديستريس قبل الفول سيرفايكال دايليتيشن هي لما ماتيرنال ديستريس وفولي دايليتد لو انجيجد يا فورس سبنتوس تمام يبقى ادي ايه ماتيرنال ديستريس ده على الاوكسيلري باور طب على المين باور يا دكتور اه على المين باور عندي اليوترس يا استاذ اشرف يعني لو المين باور عندي على اليوترس الناس اللي هم حصل لهم يوتراين ايه ادونين حصل لهم يوتران ايه؟ انرشيا يا دكتور يعني ايه يوتران ادونين يوتران دي بنشوفها في بارتوجرام عماله تولد تولد تولد وحصل لها سكندري ارست حصل الولاده طولت بس جامد اللي يقول لي سكندري ارست او برولونجد سكندري ارست اسمها سكندري ارست برولونجد او ساعات بنسميها بروتراكشن امتى بقول على الولاده سكندري ارست لو بروتراكتد تستاهل قيصريه بعد ساعتين ولا اربعه؟ برافو عليك بعد اربعه امال بعد ساعتين ايه يا دكتور في التاخير عم تتوقع راجع نفسك انا بقول لك انتوا جامدين يبقى على الباور قسمها لي مين باور واوكسيلري باور اوكسيلري باور اللي هو كدار البطن ام تعبانه ماتيرنال اكزوشن بيفور عند او ماتيرنال ديستريس بيفور فول سيرفايكال دايليتيشن وعلى المين باور اليوترس ادي اسمها يوتراين ان برولونجد او ارست او سكندري ارست اوف ليبر ومعناها اربع ساعات طيب ماشي يا دكتور خش بعديها الباسنجر طب ايه الباسنجر اللي بعمل عليه قيصريات؟ ده بمنتهى البساطة بيبي كبير بيبي كتير بيبي مشوه بقول لك ايه؟ المهم في الاخر ان البيبي الديامتر بتاعته كبيرة دور كده في المنهج ايه الديامترز عندك كبيرة هتلاقيها عبارة عن مال برزنتيشنز هتلاقيها عن عبارة عن ماكروسوميا اه بيبي كبير بيبي كتير بيبي مشوه بيقدرك مال برزنتيشنز اه يا دكتور يعني ايه مال برزنتيشنز عندي زي مثلا الاوكسيبيتو بس امتى الاوكسيبيتو بيستيريور بعمل عندي قيصريه والله الديب ترانسفيرس اريس او بيرزيس اوكسيبيتو بيستيريور لو نون انجيجد او لو انجيجد وخفت اعمل او ما عرفتش اعمل روتيشن يا دكتور عندي حضرتك قعدنا نستنى نستنى نستنى, نستنى كتير على بال ما هي تلف وايه ما لفتش او حصل لي في اي وقت من الحاجات دي فيتال ديستريس كنا احنا مقسمينها بين فيرست ستيج وسكند ستيج فيرست ستيج تعمل ايه وسكند ستيج تعمل ايه طيب او نص عند الدايركت اوكسيبيتو بيستيريور كان الدارب سيكريسيل 6% نص بيقول نص عمال تقول نفس الكلام اللي فات. طيب امتى عندي حضرتك الفيس بعد الترسيل؟ قال ما انتو انتيريور بيولد. طب ما انتو بيستيريور. Is it wise to wait for long anterior rotation or is it not wise? ما انتو بيستيريور اعمل ايه على طول؟ ليه يا دكتور؟ عشان في ثلاث مشاكل عندي. اللفه بتحصل بس في 40%، ولو لف لورا بقى دايركت مانتو انتيريور ديامتر كبير اسمه ستيرنوبراجماتيك. وكمان لو عندي بقى بالنص او بقى بالورد عندي بقى عندي مشكله ان احن قلق منعت عليا اللي هي مين؟ البنتوز. فاكرين الثلاث فروقات؟ مين كمان من المان برزنتيشن بيعمل له كايسيريا؟ البريتش. امتى؟ حديثا. حديثا لو ايه؟ لو رفضت ان انا اعمل لها ستيرنوكيفالين فيرجن. ايه ده؟ حديث ان كل البريتش وش بيعمل له بيتعمل له سيزيريان سكشن؟ اه ليه؟ due to the high incidence of perinatal mortality and morbidity. عشان رسمة البريتش اللي على اليمين خالص، عشان العيل بيموت وبيتعور. بيموت من ايه؟ والله بيموت من اسفكسيا، بيموت من هيموريدج، بيموت من فراكشر. فراكشر يموت او فراكشر سباين. وفاكر تراكشن للاجز ان ديو تراكشن للاجز يعمل فراكشر بيزز سكال. ها فراكشر وهيموريدج واسفكسيا. ايه ده؟ ده لو جاب لي سؤال بقى واي موست بريتش بيشنتس ديليفر ناو باي سيزيريان سكشن، اجابته هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ كومبليكيشنز. واي موست بيشنتس ويز بريتش ديليفر ناو باي سيزيريان سكشن، هتبقى عندي اجابته. تكتبش وراها في سؤال بالمنظر ده. انا بقيس بس قدرتك على التفكير عامله ازاي. ماشي اوكي. طب روح على اللي بعديها. باسج. لا خلاص ما حرام عليك بقى دول. خلاص باسج سوفت وبوني. بوني كونتراكتد بلفس. انا كونتراكتد بلفس نو سي بي دي ولا فيرست ديجري؟ شفت الدنيا بقت حلوه ازاي؟ شفت الدنيا؟ انت بس خلاص زهقت ما تجيش بقى الاسبوع الجاي. الدنيا بقت هبل قوي. او يكون عندي ايه؟ سوفت تيشو اوبستراكشن. زي مين مثلا؟ زي الفايبرويد. زي مين مثلا؟ زي اوفريان ماس ونازله تحت. برافو عليك. تمام ماشي يا دكتور. اقول لك ثالث حاجه. خلاص سيبك بقى من الرسمه. بعد عمليات، بعد عمليات اوبس او ايه؟ جاينا. عمليات اوبستاتريك مين؟ عمليات لور سيجمنت. انا بعمل عندي مين؟ اكتر من واحده لور سيجمنت. لكن لو واحده بس ممكن اجرب ايه؟ في باك فاجينال بيرث افتر سيزيريان. او لو واحده بس ابر سيجمنت. او لو واحده بس هيستيروتومي. او لو واحده بس بريفيوس ريبير فراكشر يوترس. او لو واحده بس بيرفوريشن. او لو واحده بس مايونيكتومي. دكتور انت بتجاوب منين؟ من دماغي. ايه دماغك دي فيها ايه؟ فيها الويك سكارز اللي عندي. يبقى بعد عمليات الاوبستاتريك اكتب جنبيها ويك سكارز وانت عارفهم. شفت ازاي المنهج اتحط في سكيمات؟ شفت ازاي المنهج اتحط في سكيمات؟ ايه يا دكتور الويك سكار؟ وان ابر سيجمنت، وان هيستروتومي، وان بريفيوس ريبير، وان بيرفوريشن، وان مايونيكتومي. طب ما انت جدع اهو. تمام؟ طب ايه هنا اشهر سبب في سيزيريان سكشن؟ اكتب بقى علم عليها صح او اكتبها عندك كان بيه. اشهر سبب للسيزيريان سكشن هو previous lower segments repeated. يعني اشهر سبب ما تكتبهاش. هنقلب الصفحه ونكتبها حالا. ما تكتبهاش اصبر عليا. تمام. طب خلص بس الحته دي. بعد عمليات ايه؟ ايه بعد عمليات جوينا؟ معلش الحته قبل اللي في الاخر دي عمليات الفيستولا والستريس انكونتنس. عمليات الفيستولا بالذات كان في بعدين تحذير كان غالبا بس غالبا كان بيبقى في اخر الدرس وحش بيبقى مستحمل. ها بوست اوبرتيف دي اللي هو ممنوع انتركورس شهرين ثلاثه، ممنوع حمل سنتين ثلاثة، ولو هيولدوا سيزيريان سكشن از بريفيربل بس فاجينال ديليفري از بوسيبل. ده بعد عمليات البرولابس بس. انما عملية الفيستولا عملية الستريس انكونتنس وش قيصرية. دي عمليات كبيرة. عمليات الفيستولا عمليات الستريس انكونتنس وش بعمل سيزيريان سكشن. دي عمليات كبيرة. ما بخاف ان الامور ايه ترتد فيها. يعني بعد عملية الفيستولا ستريس رينري انكونتنس والبرولابس نص نص. يعني السيستوريكتو سيل فاجينال ديليفري از بوسيبل بس السيستيريان سكشن از ايه بريفيربل. طيب دكتور محمد ممكن اعرف من سعادتك مين من كل ده اشهر سبب؟ معلش اقلب الصفحه ده واكتب واي سيزيريان سكشن. السؤال اللي اكيد انتوا مستنيين من اول السنه واي انسيدنس اوف سيزيريان سكشن از انكريست. مش ده السؤال اللي انتوا منتظرينه من اول السنه؟ اصل يا دكتور اللي هنحقق ليه معظم الستات بقت تولد دلوقتي ايه؟ قيصريات. اكتب 1 2 3 1. والله كلمه انجز دي بتنجز برينجلز بينلس بينلس بينلس. والله انت فتحت الموضوع حلو. بص بقى يا اختي احنا بنقول ايه بقى للستات اللي في العياده؟ بنقول لهم اللي بتولد طبيعي الوجع قبل، اللي بتولد قيصري الوجع بعد. اللي بتولد طبيعي الوجع قبل 12 ساعه وهترتاح. اللي بتولد عند قيصريه بتخش هانم حاطه رجل على رجل ومعاها سجاره في بقها والسندوتش الناحيه الثانيه، مفيش مشاكل، احنا بنلاقيها ابيديورال مفيش مشاكل، تمام؟ لكن هتشرب وجع شهر بعديها، تمام؟ ففي فرق بين وجع قبل ووجع بعد. نولد ايه يا دكتور؟ نولد فاجينا. يا دكتور 12 ساعه ده بيقولوا الظهر بيتقسم نصين، ابيديورال يا ماما، ابيديورال خلاص لغى لغى الافلام الهابطه دي كلها. يا دكتور ده بيقولوا انه بيجيب شلل في الرجلين، مش قلت لكم بطلوا تركبوا الميكروباصات ده؟ ماشي، بطلوا قعده الشله الكنبه اللي ورا دي عمالين تسمعوا كلام، ايه اللي بيجيب شلل في الرجلين؟ طب قول كلام علمي. قول ان هي بينزل شويه سي اس اف وبيحصل سم سورت اوف كونايزيشن بيعمل شويه هادك. قول شويه كلام كده. ماشي يا ريس، اوكي. تعمل هادك؟ بشع. بيديونا بيعمل هادك؟ بشع. طب وعلاجه يا دكتور؟ ميه كتير، ميه كتير، ميه كتير، شرب ميه كتير. عارف الميه دي عايز اعوض مين؟ وقهوه، وقهوه، قهوه. هم اللي قالوا كده بتوع التخدير؟ اه والله العظيم، قهوه وسجاير وميه. لا الصداع كله راح. زي الفل. انت وابنك. اتفضل. خد يا ابني تصريح. قول اتعلم الانحراف يلا من صغرك يلا، ها؟ الحتة هنا من لبن استرسوك واديها ايه؟ سامسون كده سجاير عشان تفلح باذن الله. تمام. طيب يبقى ايه؟ لا سد الخرم اللي بينفس ده. ايه اشهر اسباب؟ نمره واحد ريبيتد لور سيجمنت سيزيريان سكشن. يبقى اشهر سبب ايه؟ ان انا الحمد لله انا كدكتور محمد طلعت دلوقتي سنه 2009 لقيت نفسي موجود في جيل بتابع معاه كل الجيل ده ضحيه لجيل الاساتذه اللي قبليه كلهم عاملين قيصريات فجايين لي على الطبطاب. اهلا وسهلا. يبقى اشهر سبب هو ايه؟ ريبيتد لور سيجمنت سيزيريان سكشن. طب وهم ليه الدكاتره نمره واحد عملوا لها سيزيريان سكشن؟ اكتب بقى بين قوسين ديو تو مال براكتس. يعني ايه مال براكتس؟ قله ادب. عايزين ايه؟ عايزين فلوس، عايزين فلوس. ماشي؟ ديو تو مال براكتس. اوكي. خش عندي السبب عندي نمره اثنين. ايه السبب نمره اثنين؟ سي بي دي بيكمز مور. الله اعظم في يوم الله. السي بي دي بقت اكتر في زماننا ده. تفتكروا ليه؟ هل الزمن ده يتميز ان اللبن اللي في السوق مغشوش فالاحواض اصغر؟ ولا يتميز عندي بالاكل الجانك فود فالعيال اكبر؟ يا ترى ليه السي بي دي بقى اكتر؟ اقول لك ليه السي بي دي بقى اكتر؟ اكتب بين قوسين ديو تو بارتوجرام. نعم، يعني ايه بارتوجرام؟ سهم ايرلي دايجنوزس. احنا بقينا بنولد دلوقتي بحاجه اسمها ايه؟ اكتب بارتوجرام اند سي تي جي. يعني ايه يا دكتور بارتوجرام وسي تي جي؟ يعني زمان كانوا بيسيبوها تولد لحد بيسمع البيبي ولا حد بيتابع الولاده. انا دلوقتي حولتها لك من حاجه كواليتيتيف لحاجه كوانتيتيتيف، وده صح ولا غلط؟ غلط. طب ليه غلط يا دكتور؟ لان كل واحده مفروض بتمشي حسب ناس، ده فن اسمه ارت، وده اسمه طب اسمه حكيم. مفيش حاجه اسمها 1+1=2 ده ده ده ده ده كده قلبناها هندسه، تمام؟ انما انت بتسمع البيبي لقينا عندي ان السي تي جي ده في هاي فولس بوزيتيف وهاي فولس نيجاتيف، انما القيصريات اونطه. والبارتوجرام ده حكايه ساعتين ولا اربعه، اكاد اجزم لك بعمري ان ناس كتيره قوي لو سبتهم كان هيولدوا. وما يعني عرفنا بقى احنا دلوقتي بقينا ايه؟ بقينا بنشخص سي بي دي وفيتال ديستريس اكتر لان بقينا ماشيين على البارتوجرام والسي تي جي اكتر. يبقى ده السبب الثاني. بس تحس ان هو سبب يعني سبب ناتج للطب بتاعنا، ناتج عن الحرص اكتر مش اكتر من كده، تمام؟ طب والسبب الثالث؟ لا السبب الثالث هايف، وهو ده ما يزودش نسبه القيصريات الا ب 3.5% بس. برافو عليك. عجبني اللي قال بريتش على طول. السبب الثالث كل بريتش نو ديز ديليفر باي سيزيريان سكشن. السبب الثالث كله بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ سيزيريان سكشن في البريتش وش، فما عادش في عندي ايه؟ طيب. خش يا دكتور عندي على التكنيك. ماشي، خش على التكنيك ونقوم نصلي. خش على التكنيك ونقوم نصلي. تمام. يبقى الاندكيشن عندي شفوي لا الحته دي شفوي شفوي هام هام هام هام. اندكيشن ماتيرن اي بي سي والناحيه الثانيه باور باسنجر باسج وبعد عمليات اوبستاتر فوجاينا. اشهر سبب للقيصريه هو بريفيوس لور سيجمنت زيرز تكنيك. بقول لك التكنيك العمليه بتاعتي سيمبل سبيكينج هي ايه؟ فتح الدار البطن ثم فتح الدار الرحم ثم تطلية الفيتاسو بلازنت اللي هو الديفينيشن. بس انا بقول لك يعني حاجات بتتعمل قبل العملية وفي حاجات بتتعمل بعد العملية. طب يا دكتور ايه الحاجات عندي اللي بتتعمل قبل العملية؟ لا كل عارف بسأل على ايه اول حاجة طابق انستيزيا، وبسأل على ايه تاني حاجة بوزيشن، وتالت حاجة بعمل استيريلايزيشن. احنا كنا فاكرين في وهم يا ابني المنهج خلص من زمان اخص عليه. التابوف انستيزيا قول لي عمور بيولدوا عندي حضرات بيبنجوا جنرال ولا لوكال ولا ريجنال؟ تعرف فرق بين لوكال وريجنال؟ ريجنال ده هو مين؟ ابيديورال وسباينال. برافو عليك. طب قول لو انت ناوي تعمل قيصريه ما تاخدش اكتر من 45 دقيقه، ابيديورال ولا سباينال؟ سباينال سباينال. طب انا لو عايز اركب لها ابيديورال اوكي احلى واحلى علشان البوست اوبرتيف بين، عشان البوست اوبرتيف بين بتاع اللي طالع من جنب رقبتها هنا دي يفضل كل شويه دكتور التخدير يفضل ايه يحقن فيها مفيش مشاكل. لكن ده في مصر بيولدوا جنرال تخلف، ان الجنرال ده بينزل على طول على فكره ده بيعصبنا. هو يلا افتح ايه ده ليه؟ اصل ده مكتئب. طب انت خايف من البنج ده ياثر على مين؟ على الفيتس. اشكال لقينا في الدماغ نعمل حاجه وحشه قوي قوي قوي قوي. عارف ايه هي؟ نعقم على ونركب القسطره على عشان نوفر وقت. تخيل بقى واحده حضرتك معريانها وصاد ورشه عمل، استغفر الله العظيم الكلام ده والله العظيم يحاسبوا عليهم يوم القيامه، عريانه تماما وفي 50 واحد داخلين خارجين وشباب مش محترمه الوضع ولا محترمه البني ادم اللي موجود. ايه هي مجرد بتعيط مش عارف ايه هي بتقول انا كرهت حياتي بالولاده دي تمام، وعماله كده بيعقموه على الصاحي واللي يركب قسطره على الصاحي. لان كل الاحداث دي اعمل فيها اللي انت عايزه بس بنجني بنجني تعمل لي بايز على الصاحي اعمل فيها اللي انت عايزه بس خير خضرني الاول الله يخليك تمام. فالجنرال انستيزيا دي وحشه. ليه وحشه؟ لانها تتطلب منك السرعه. مين الاحلى؟ ابيديورال يعني ابيديورال وسباينال. نسبه البنج اللي راح للبيبي قل تقريبا مفيش بنج راح للبيبي انها ريجنال بس على الكودا اكواينا مش راح للباسكولاريتي عشان تبقى عارف. طب امال يعني ايه لوكال يا دكتور؟ لوكال لوكال فلتريشن هنا ايه ده؟ بتهرب. انت ممكن تعمل قيصريه؟ انا حكيت لكم قبل كده عملتها مرتين. مره واحده كانت هيباتيك كوما والثانيه كانت سب ديورال هيماتوما. يعني ميتين يعني ميتين يعني اه تمام شبه ميتين الصراحه كان وماتوا فعلا بعديها في 3 4 ايام تمام. بس اول مذكوره ممكن يبقى بلوكال انفلتريشن. طب الوضع يا دكتور البوزيشن عندي ايه؟ البوزيشن طبعا اللي هي نايمه على ظهرها دي اسمها ايه؟ سباين سباين سباين بوزيشن اللي هي الايه؟ الدورسال. ولو ان الاستاذ دكتور مدحت في البطنه جه مره وقال لنا الوضع ده مش حلو لان اليوترس بيضغط على الاورتا والانفيريور. قلت له بس انا ما اقدرش اعملها يعني اعمل ازاي؟ لا قال لي عارف ايه احسن وضع؟ قلت له ايه؟ قال لي لو هي كده يعني نايمه على ظهرها كده فوق على السقف وبطنها كده عليك وتلاقي الحاجات بتشر كده عليك. بس بجد الوضع ده مزعج، مش مزعج ليا، مزعج للتخدير عشان بيضغط على الاورتا انفيريور بين كده. بس مفيش حل غير الوضع ده. طيب طب وايه يا دكتور اهم حاجه علمها لي بالاسر؟ اهم حاجه ايه اللي انا كاتبها لك دي؟ صدق يا ما رحنا نعمل قيصريات وتلاقي البيبي ايه؟ السلوات المساعد بتاعك ما سمعش العيل. انت من شفت العيله امتى؟ شفتها من 6 ايام فعيتي. وبعدين اديت لها ورقه وقلت لها ايه؟ قالت روح ادي مرداش ماما يوم الخميس الصبح عشان نعمل لك قيصريه. فرحت انا كنت اصرف ايه؟ ساعات البيبي الحاله بتاعتك جت والبيبي كان ايه في الوسط؟ مات. عارف لو كنت لقيته ميت كنت كان احسن اولده ايه؟ اصل قيصريه على بيبي ميت دي تحس ان موت وخراب ديار، ها؟ خسرت الاثنين، بيبي ميت وكمان فتح. طب ليه؟ طب ليه؟ يبقى دي اهم حاجه اتقال لك في الشفوي. ايه يا دكتور اهم حاجه من العمليه؟ اسمع الفيتال هارت ساوندز، دي بتاعت المساعد بتاعك مش انت. ودي لان ممكن لما تيجي وانت كبير بقى بعد امتياز وعايز تاكل عيش، لو جيت مره لقيت جيت عملت قيصريه ولقيت البيبي ميت وانت ما سمعتوش دي اللي بتطرد فيها. يعني في ناس بيخسر فلوس بيخسروا مستقبل اشكال من الفارغ ده. طب يا دكتور ده قبل العمليه، خش بقى العمليه نفسها. ابدومنال انسيجن شوقتنا يا دكتور. يا عم والله ما في حاجه جديده غريبه هتاخدها. ابدومنال انسيجن، انسيجن العادي اللي اسمه بس الفرشتيل ده مهم ان عندنا طبعا عشان احنا ناس روزنا بنقول لك ايه اكتبه، ها؟ ما تنساش حرف البي اللي في الاول بفرنشتيل، ها؟ بفرنشتيل ماشي؟ فرنشتيل بفرنشتيل اللي هو ايه؟ مجرد كده فتحه بالعرض. دكتور وانت ما بتعملوا قيصريه بتفتح البطن بالطول ولا بتفتح بالعرض؟ لا ده بالعرض. واظن قعدوا يتريقوا علينا في الجراحه وقالوا لكم احنا ليه بنفتح بالعرض وبنفتح فين؟ بنفتح ليه بنفتح هنا؟ ستات ها؟ مايوهات ها؟ الساحل الشمالي ده الكلام ده طبعا بره لك علشان ما حز الميول بكيني يعني ليه ما تبانش يعني. طب احنا هنا الراجل نزل بحر بالجلابيات ده لو نزلنا اساس ماشي مش فارق انما بره لا مع الكريز كده بشكل كده لطيف بحس ان هو ايه ما يبان وكل روح دلوقتي ما تبانش لانه لا وياك كان يضحك عليك في السوق يقول لك بالخيط يقول لك ايه بالخيط بالليزر بالخيط سحري سحري ايه وليزر احنا هنقفلم ده اللي بيسموه سبكوتيكولر طبعا طبعا انتوا عارفين كل الكلام ده من الجراحه طبعا سبكوتيكولر يعني تحت الجلد القماشتين اهو وانت داخل بالابره بتاعتك من تحت سميها غرزة مسروق وسميها يهودية ماشي غرزة اليهودية مسروق ماشي يا دكتور فنشتيل انسيجن ويقول لك ايه اكتبها طب انت يا دكتور ممكن تفتح البطن بالطول تفتح البطن بالطول لو انت ناوي تفتح الرحم بالطول لكن تفتح البطن عندي قيصرية عادية بنفتح دايما بالايه بالعرض لكن لو داخل على قيصرية وعارف ان هي ممكن تعك يعني ممكن تعك ممكن تفاجئ ان انت ما انتش عارف تفتح في اللور سيجمنت ليه يا دكتور مش عارف تفتح في اللور سيجمنت اصل في ادهيشن اصل في فايبرويد اصل في فيركوستس اصل في بلاوي طب ساعتها تضطر تفتح ايه ابر سيجمنت ساعتها هتندم انك فتحت البطن بالعرض مش هتعرف تشيل ده كده علشان تفتح الرحم كده تمام وبعدين لو انت عارف ان الست دي فيها بلاسنتا بريفيا انت عارف بلاسنتا بريفيا ترس على سيزارين سيكشن هيستريكتومي ترس على هيستريكتومي عشان كده ممكن تعمل ايه تفتح من الاول عندي بالايه بالطول لا يا دكتور تفتح عندي بالطول علشان عندي نقوم نصلي الايه الظهر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.